جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. هناك تنبيه أحب الإشارة إليه ولأهل العلم فتاوى في هذا الباب، وهو فيما يتعلق بالإخوة المعتكفين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من الجميع اعتكافهم وأن يجعله في موازين حسناتهم وأن يثيبهم على ذلك أعظم الثواب وجزيله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. فيما يتعلق بشحن الجوال، شحن الجوال من الأفياش الموجودة في المسجد، أهل العلم يفتون بأن هذه أوقاف خاصة في المسجد وفي مصالح المسجد، فلا تستعمل، لا يستعملها الإنسان في مصالحه الخاصة، لا يستعملها الإنسان في مصالحه الخاصة، فهذه خاصة في مصالح أوقاف وخاصة في مصالح المسجد. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يشحن جواله، إما أن يرسله مع أحد إلى بيته أو بأي طريقة، أو يستغني، وهذا خير له في هذا الوقت، عن الجوال حتى يتفرغ للاعتكاف على أتم وجه وأحسن حال، وحتى لا يشغل في اعتكافه. فلا تستعمل الأفياش المخصصة في المساجد لشحن الجوالات، هذا من جهة. من جهة ثانية، الأفياش الموجودة في المسجد النبوي إمكانيتها من حيث الطاقة الكهربائية أعلى وأقوى من حاجة الفيش الجوال، ولهذا حدث في بعض الحالات أن الفيش الشاحن، نعم الشاحن، يضرب، يعني عندما يضع في الكهرباء يضرب في نفس الوقت. ومرة أحد الأطفال سلمه الله عز وجل وهو يضع الشاحن في موضعه من الكهرباء في المسجد، ضرب وسلم الله يده من ضربة كهربائية قد تضر به ضررا عظيما. وأحيانا يحدث عطب، لماذا؟ لأن الإمكانيات مختلفة. فالشاهد أنه لا ينبغي للمسلم المعتكف ولا غيره أن يستخدم الشاحن الموجود، أن يستخدم الأفياش في الموجودة في المسجد لشحن جواله، وينبغي أن يكون هناك مناصحة في هذا الباب، ولنتق الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق والرضا والعتق من النار، وأن يوفقنا لحسن اغتنام هذه العشر على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.